قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ من حمإ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال